故不能获得一条正路。 تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا 圣洁在安拉，如果他抑郁，他要赏赐你比那个更好的，即夏林诸河的果园，他要赏赐你一些大厦。 بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا 不然，他们否认复活时，我已为否认复活使者预备了烈火。当火狱从远处看见他们的时候，他们听见爆裂声和叹息声。当他们被枷锁着投入烈火中一个狭隘的地方的时候，他们在那里哀嚎求死。今天你们不要哀求一死，你们当哀求多死。 قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدينكان على ربك وعدا مسؤولا 你说这是更好的呢，还是应许敬畏者永居其中的乐园好呢？它是他们所有的报酬和归宿，他们在乐园中得享受自己所抑郁的幸福，他们将永居其中，这是可以向你的主要求实践的诺言。 ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيلقالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا 在那日他要把他们和他们舍安拉而崇拜的偶像集合起来，然后说：究竟是你们使我的这些仆人迷误呢，还是他们自己叛离正路呢？他们说：我们赞颂你超绝万物，我们不该舍你而敬视任何神灵，但你曾使他们及其祖先享乐，直到他们遗忘了纪念，他们原是灭亡的民众。 فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا

إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا 使者曾说：“我的主啊，我的宗族以这古兰经为器物。” 我这样使每个先知都有一些罪人做他的仇敌，你的主足为引导者和援助者。不信教者曾说：“怎么不把全部古兰经一次降示他呢？我那样零零星星地降示他，以便我凭他来坚定你的心。” 我逐渐降示他，他们每向你提出一种非难，我就启示你真理和更美满的解释。الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا 那些被匍匐着集合于火狱者的地位更恶劣 是偏离正路更远的，我却已把经典赏赐穆萨，并且任命他的哥哥哈伦做他的助手。我说，你俩去教化那些否认我的迹象的民众，最终我毁灭了他们。 وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَكْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا 努哈的宗族否认使者的时候，我淹死了他们，并且以他们为世人的鉴戒。我已为不义者准备了痛苦的刑罚。阿德人、赛莫德人、兰斯的居民，以及在他们之前的若干世代，我已为每一世代的人。 阐明过许多比喻，我毁灭了每一世代的人，他们却已经历那遭恶语的城市，难道他们没有看见他吗？不然，他们不希望复活。 وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا

قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. 这等人能坚忍，因此将受高级的报酬。他们在乐园里将听见祝寿和祝安，他们将永居其中。乐园是优美的住处和居所。你说，假若没有你们的祈祷，我的主并不关切你们，但你们既已否认真理，你们将来要受无法解脱的刑罚。